المسرح أوجين أونيل نقدم زيت الحيتان. زيت الحيتان مسرحية من فصل واحد، ترجمة نعيم عطية وإخراج محمود مكي. المنظر قمرة القبطان كيني على ظهر سفينة صيد الحيتان ملكة الأطلنطي. القمرة صغيرة مربعة ارتفاعها حوالي 8 أقدام، ذات طاقة في السقف تنفتح على الجانب الخلفي من سطح السفينة، وبين الفتحة والقمرة سلم صغير. في مؤخرة القمرة إلى اليسار باب يؤدي إلى مخدع القبطان، وإلى يمين الباب وضع إلى جوار الحائط أرغن صغير يبدو عليه طابع الجدة. في وسط القمرة مدفأة، وتدلى من منتصف السقف مصباح. السفينة متوقفة تماما، والصمت مطلق، والضوء الذي يتسلل من الطاقة هو ضوء باهت سقيم، ضوء المناطق القطبية. يدخل السفرجي ويأخذ في رفع الأطباق القليلة التي تركها القبطان على المنضدة بعد أن فرغ من تناول وجبة الغداء. السفرجي رجل مسن وخط الشيب شعره، يرتدي ملابس خشنة سميكة. يا للزعمة، رحلة جهنمية وحطام شيطان. ترى ماذا يفعل الآن؟ يا للسماء، ها هو ذا القبطان. انه انت يا بن. ما لك تتجول مرتعدا هكذا ايها الفتى؟ ابق بجوار المدفئة التي لا تقوى على الابتعاد عنها لحظة، ولن تكون بحاجة الى الارتعاد بعد ذلك. ان الجو بارد. من كنت تظنه قادما؟ القبطان؟ اسكت ايها الحدث، والا لقنتك درسا. اين كنت طوال الوقت؟ في برج المراقبة؟ اجل، دع القبطان اراك فوق تعابس افراد الطاقم، وسوف تنال علقة لن تنساها بسهولة. انه لا يرى شيئا، إنه يمشي بيئة وذهابا فحسب دون أن يلحظ أحدا، ويحدق إلى الثلج في الشمال. نعم، إنه دائم التحديق إلى الثلج. يا للجحيم، الثلج الثلج الثلج، تبا له وتبا للسروق. إنها تحاصرنا منذ عام تقريبا، فلا نرى شيئا من حولنا سوى السروق، ولقد انغبرنا فيها كما تنغرس الذبابة في طبق من العسل. سيسمعك. تبا له وتبا للبحار القطبية، وتبا لسفينته العفنة هذه، وتبا لي من غبي على إبحاري عليها. إنه رجل صلب، أصلب من جاب البحار. أجل، إن العامين اللذين وقعنا جميعا بقبول العمل معه طوالهما قد انتهي اليوم. يا إلهي يا إلهي، عامان عامان من العمل الدنيء بلا توفيق في الصيد، ويكاد أفراد الطاقم يموتون جوعا، وقد أخذت المؤن تشح، والفساد قد دب إليها، ورغم ذلك فلا بادرة منه توحي بأنه ينوي العودة إلى الوطن. الوطن، إن الشك قد بدأ يساورني فيما إذا كانت قدماي ستطآني البر مرة أخرى. ماذا عساه يظن أنه فاعل؟ أيبقينا هنا جميعا بعد أن قضى أجل العقد المبرم بيننا حتى يهلك آخر رجل منا جوعا أو يتجمد من البرد؟ إن المؤونة التي بقيت معنا تكفي بالكاد لعودتنا لو بدأ في الإغفال راجعا فورا. ماذا يعتزم الرجال أن يفعلوا بصدد هذا الأمر؟ ألم تسمع كلاما ما عندما كنت في برج المراقبة؟ لقد قالوا إنه لو لم يقلع جنوبا عائدا إلى البر اليوم فإنهم سيعمدون إلى التمرد. تمرد؟ أجل إنه الشيء الوحيد الذي يجب أن يفعلوه. عليهم أن يثأروا منه بعد المعاملة التي عملهم بها كما لو كانوا أحق من الكلاب. إن الكجيد قد بدأ يذوب في الجنوب والماء يجري هناك صافيا إلى أقصى مدى النظر، ويقول الرجال ألا عذر له في عدم العودة إلى البر. إنه لن يوجه نظره إلا إلى الشمال حيث لا يرى إلا السلوك. إنه لا يريد أن يرى ماء صافيا، فكل ما يفكر فيه هو الحصول على زيت الحيتان، كما لو كان ذنبنا نحن أنه كان غير موفق مع تلك الحيتان. أعتقد أن الرجل يوشك أن يختل عقله. ها؟ أتظن حقا أنه مغفول؟ أجل، إنه العقاب الذي ينزله الله عليه. أسمعت عمرك برجل عاتل يفعل ما يفعله هو؟ من ذا الذي يصطحب زوجته وهي من ألطف النساء على سفينة صيد عافنة إلى بحار القطب الشمالي لتحاصر بالسروج الكريهة حوالي سنة كاملة؟ قد تفقد عقلها إلى الأبد، إذ من المؤكد أنها لن تعود إلى حالتها الطبيعية مرة أخرى. لقد كانت في منتهى اللطف معي قبل أن تصير إلى ما هي عليه. أجل، إنها كانت لطيفة معنا جميعا، ولولا وجودها لاستحالت السفينة إلى جحيم بالنسبة لنا. إنه رجل قاتل إلى أقصى حد، قاتل كوقع السيار. آمل أن يكون راضيا الآن، وقد أمعن في القسوة عليها حتى كادت تفقد عقلها، ومن يستطيع أن يلومها؟ إنها لمعجزة إلهية أن البحارة كلهم لم يصابوا بالجنون، والسلوك الملعونة تحيطنا طول الوقت، وكذلك السكون الرهيب الذي تخاف أن تسمع فيه ذات صوتك. إنها لم تعد تتحدث إلي قط، وتقتصر على النظر إلي كما لو كانت لا تعرفني. إنها لا تعرف أحد، لا تعرف أحد ولا تتحدث إلي، ولكنها إذا تحدثت إلي أطالت معه الحديث. إنها لا تجد شيئا تقتل به وقتها طوال اليوم الآن سوى التطريز، ثم إنها تبكي في وحدتها في صمت. لقد رأيتها بنفسي. أجل، لقد تناهى إلى سمعي نحيبها من وراء هذا الباب منذ برهة مضت. انتظر. إنها تبكي الآن. هل يبعث الله بروحي إلى الجحيم ذلك الشيطان؟ إنه هو، لقد جاء. ماذا؟ الخصام؟ أيها الأحمق، ماذا كسرت؟ لا جدوى من ضربك، سوف أكون كمن يسحق دودة هزيرة. إن الساعة تقترب من الثانية يا حضرة الصفاجي، وهذه المائدة لم تنظف بعد. حالا يا سيدي، بدلا من أن تؤدي عملك على ما يرام نزلت إلى هنا لتضيع الوقت سدى في الحديث كامرأة عجوز مع ذلك الصبي. هيا أنت، أخرج من هنا. هذا أخرج. سيدي، اذهب إلى حجرة الخرائط. هيا. حالا. ارفع هذا الطبق يا حضرة الصفاجي. حالا يا سيدي. المرة القادمة لو كسرت طبقا آخر ستتعلق بحبل وتدل إلى البحر لتأخذ حماما في مياه البحار القطبية. سمعا وطاعة يا سيد. مستر سلوكم، ماذا تريد؟ لقد كنت حذرا ألا يتناهى إلى سمع الرجل القائم على عجلة القيادة ما كنت أريد أن أقوله لك يا سيدي، ولذلك رجوتك أن تنزل إلى هنا. تكلم يا مستر سلوكم، خبرني بما تريد أن تقوله. أخشى أن يثير أفراد الطاقم المتاعب كما توحي بذلك الدلائل، ويحتمل أن يتمرد الجميع لو لم تقفل بالسفينة راجعا فقد انقضى اليوم أجل العقد الذي أبرمته معهم. أتعتقد أنك بهذا تخبرني بشيء جديد علي يا سيد سلوكم؟ فقد أحسست أن في الجو غيما منذ وقت طويل. أظن أنني لم ألحظ نظراتي من حاقدة والطريقة التذمرية التي يؤدون بها أعمالهم. مسز كيني حسن يعني ديفيد. أنا سأخرج الآن يا سيدي. انتظر أمرك يا سيدي. هل تريدين شيئا يا أني؟ لقد اعتقدت أنه ربما يقدر أن أصعد إلى سطح السفينة يا ديفيد ليستنشق بعض الهواء الطلق. إن الجو شديد البرودة يا أني، ومن الأفضل أن تبقى في غرفتك اليوم. ليس ثمة ما يمكن رؤيته من على السطح سوى الثلج. أعرف ذلك، الثلج، ولكن ليس ثمة ما يمكن رؤيته هنا أيضا سوى هذه الحيطان. يمكنك أن تتسلي بالعزة على الأورغون يا آني. لقد كرهت الأورغون، إنه يذكرني بالوطن. ولكني قد أحضرته خصيصا لك. أعرف ذلك. أنظر من النافذة، هذا ماء، ماء صافي. عندما كنت بمصر ما أجمل منظر. بعد هذه الشهور الطويلة من الجليد المتجمد، الآن يقدر بي أن أصعد إلى السطح لأرى الماء يا ديفيد. يستحسن أن تفعلي ذلك اليوم يعني. الأفضل أن تنتظر يوما آخر عندما تشرق الشمس. لكن الشمس لا تشرق أبدا في هذا المكان الفظيع. أقول لك يستحسن أن لا تصعد اليوم يا آني. حسنا جدا يا ديفيد، حسنا جدا يا ديفيد. أني نعم يا جديد. أني أنا والسيد سلوكم لدينا بعض المهام نريد أن نناقشها، مهام خاصة بالسفينة. حسنا جدا يا جديد. من الأفضل ألا نتركها تصعد إلى السطح إذا كانت ستحدث أي متاعب. أجل يا سيدي. والمتاعب ستحدث لا محالة، فأنا أحس باقترابها في قرارة نفسي. هل تحمل أنت مسدسك؟ أجل يا سيدي. هذا لا يعني أنه سيتعين علينا استخدامهما، فأنا أعرف كيف أربي هؤلاء الكلاب، وإنما فقط سنخيفهم بهذه المسدسات بعض الشيء. ولا أذكر أنه حدث أبدا أن أجبر على استخدام المسدس رغم ما لقيته من متاعب سواء على البر أو في البحر. إني أعترف لك بأنني لن أنجو من المتاعب أبدا حتى يوم مماتي. إذن فلن تقفل راجعا بالسفينة؟ أقفل راجعا يا سيد سلوكم؟ هل سمعت عني قط أنني أعود إلى البر ولم يتعد ما في حوزتي 400 برميل من الزيت فقط؟ كلا يا سيدي، ولكن المؤونة قد بدأت تشح. هناك ما فيه الكفاية للبقايا أمدا طويلا إذا كانوا حذرين في استهلاكها، وهناك القدر الوفير من الماء. يقولون إن المؤونة غير صالحة للأكل، أعني ما تبقى منها، وإن السنتين اللتين وقعوا بقبول الاشتغال خلالها في البحر تنتهيان اليوم، وإنه من الممكن أن يثير لك المتاعب أمام المحاكم عندما نعود إلى البر. ليذهبوا إلى الجحيم وليثير ما شاء من المتاعب القضائية. أنا لا تهمني التكاليف والنفقات إطلاقا، وإنما الذي يهمني هو الزيت. يجب أن أحصل على الزيت. هل انقلبت محاميا في المنازعات البحرية يا سيد سلوكم؟ أبدا بالمرة يا سيدي. لماذا يريد هؤلاء الأغبياء العودة إلى ديارهم الآن؟ إن نصيبهم في 400 برميل لن يكفيهم حتى لمضغ الطباق. لابد أنهم يريدون العودة إلى ذويهم وإلى بيوتهم. لعلك تريد العودة أنت أيضا. لا تكذب علي يا سيد سلوكم، ما ذلك واضح في عينيك. آمل يا سيد سلوكم أنك لن تنضم إلى البحارة ضدي. ليس من العدل في شيء يا سيدي أن توجه إلي مثل هذا الكلام. لم أكن في خشية من ذلك يا توم، وقد كنت معي طوال 10 سنوات ولقد علمتك صيد الحيتان، ولا يمكن لأحد أن يقول إنني لم أكن معلما صالحا رغم قسوتي. لم أكن أفكر في نفسي يا سيدي عندما أشرت إلى العودة، ولكن ميسيس كيني يا سيدي زوجتك يبدو كما لو لم تكن مرتاحة هنا، أو كما لو كانت مريضة بسبب البرد والإخفاق والجليد وكل شيء. هذا شأني أنا يا سيد سلوكم، هذا شأني أنا، وسأكون لك شاكرا لو انصرفت عن هذا الموضوع. ستدور الثلوج قريبا في الشمال، أكاد أراها تبدأ في ذلك اليوم عندما تتلاشى ونحصل على بعض الشمس، فإن آني سينصلح حالها. الذي يبقيني في بحار الشمال يا توم ليس طمعي في المال اللعين، ولكن لا يمكنني أن أعود إلى هومبورت وليس في سفينتي سوى 400 برميل هزيل من زيت الحيتان. إنني أفضل أن أموت على ذلك، فلم أعد أبدا إلى البر طوال حياتي بدون سفينة ممتلئة. أليس هذا حقيقة؟ أجل يا سيدي، ولكن في هذه الرحلة حصرتك الثلوج وهل تظن أن أحدا منهم من أولئك الربابنة الذين تفوقت عليهم الرحلة تلو الرحلة سيصدق ذلك؟ ألا يمكنك أن تسمعهم يضحكون ويسخرون مني؟ كيبوتس وهاريس وكيمز والآخرون، بل وهم فورت كلها تفعل به وتقول ديفيد كيني يا له من دعيج يتباهى لأنه أنفر ربابينة الصيد في هوم فورت كلها، ثم لا يعود إلا 400 برميل تافعة إلى السيد. هذا التحيم، يجب أن أحصل على السيد، سأقول لك يجب أن أحصل على السيد. لكن بالله كيف يمكنني أن أعمل وسط هذا الجريد المتراكم؟ إن الأمر لم يصل إلى هذا السوء من قبل خلال 30 عاما التي وصلت فيها المجيء إلى هنا للصيد، على أن الجليد قد بدأ الآن يتكسر، وفي خلال بضعة أيام سيكون كله قد ذهب وتلاشى، وهنا حيتان وحيتان كثيرة. أنا أعرف أنها توجد هنا ولم أخطئ في ذلك أبدا. يجب أن أحصل على السجد، يجب أن أحصل عليه رغم كل الصعاب، وقسما بالله إني لن أقفل عائدا حتى أحصل على كفاية منه. انتظر يا سيد سلوك، سأغلق الباب. عيد القبطان، لا تقف هناك كالبليز. تكلم. نحن نريد الرجال يا سيدي، يريدون أن تسمح لهم بمقابلة. قل لهم أن يذهبوا إلى قل لهم أن يحضروا، سأقابلهم. حاضر حاضر يا سيدي. هي في الطريق يا سيد سلوكم المتاعب التي تحدثت عنها، سنحاول الإجهاز عليها بسرعة، فمن الأفضل صحح مثل هذه الأمور في بدايتها بدلا من تركها تستحي. هل أوقظ المساعدين الآخرين يا سيدي؟ فقد نحتاج إلى معونتهما. لا، دعهما في نومهما، أنا جد قادر على تولي هذا الأمر بمفردي يا سيد سلوكم. من الذي سيتكلم بالنيابة عنكم؟ أنا سأنوب عنه. أنت الذي ستنوب عنهم؟ إذن قل ما عندك وبسرعة. إن مدة العقد قد انتهت اليوم. ليس هذا بالأمر الذي لا أعرفه. لا يبدو أنك عازم على العودة إلى البر على ما نرى. كلا، ولن أفعل حتى أملأ هذه السفينة بما تنوء عن حمله من زيت الحيتان. أنت لا تستطيع أن تمضي شمالا والسلوب أمامك. السلوب بدأت تتكسر، والغذاء الذي نتناوله الآن قد دب إليه العطب. إنه صالح جدا لكم، ولقد أكل رجال أحسن منكم طعاما أسوأ منه. إننا لن نرجع إلى أعمالنا ما لم تبحر بنا رابعا. ألم ترجعوا؟ ألم ترجعوا إلى أعمالكم؟ هلا وستحكم المحاكم بأننا كنا على حق. يا جحيم أنتم ومحاكمكم. إننا في عرض البحر الآن، وأنا القانون هنا على ظهر هذه السفينة، ومن لا يطيع أوامري منكم سأكبله بالأغلال. قد انتهى عقدنا اليوم، لا بد أن نعود. إذن فسنلجأ إلى التمرد، وسنقود بأنفسنا السفينة العجوز عائدين بها إلى الوطن. أليس كذلك أيها الرجال؟ ها هو ذا زعيمكم شو على الأرض. هيا سنقتله. هيا يا رفاق مكانكم ولا تتحركوا. وهكذا تبينتم أنه ليس من السلام أن تلجأوا إلى التمرد على هذه السفينة، أليس كذلك؟ والآن فليبادر كل منكم بالتوجه إلى مكان عملي. هيا واحملوا معكم هذا الوغز زعيمكم. هيا وتذكروا أن أول رجل منكم سأراه يلجأ إلى المراوغة في تنفيذ أوامري سأرديه قتيلا بكل تأكيد، ويمكنكم أن تخبروا الآخرين بذلك. هيا الآن عجلوا. هيا تصعد إلى ظهر السفينة سيد لوكم، وتتأكد من أنهم لن يلجوا إلى شيء من حيلهم الخفية. فعلينا أن نرافقهم من الآن فصاعدا، فأنا أعرفهم. أجل يا سيدي. لقد انتهى كل شيء وانقضى. لم أعد أحتمل، لم أعد أحتمل كل هذا. ستحتملين ماذا يا آني؟ كل هذه القفلة الفظيعة، وهؤلاء الرجال الشرسون، وهذه السفينة المريعة، وهذه الغرفة التي تشبه السجن، وهذه السلوك التي تحاصرنا من كل جانب، وهذا الصف. تذكري إنني لم أكن أرغب في أن تجيء معي في هذه الرحلة يا آني. إنني أردت أن أكون معك يا ديفيد، ألا تفعل؟ لم أكن أريد أن أبقى هناك في البيت أنتظر عودتك وحيدة كما كنت أفعل طوال هذه السنوات الست الماضية منذ أن تزوجنا. أنتظر وأترقب ويدق قلبي خوفا من أي شيء يشغل بالي، وغير قادرة على أن أعود إلى التدريس بالمدرسة وأنا زوجة ديفيد كيني. كنت أحلم بالسفر عبر المحيط الهائل، وأردت أن أكون إلى كوارث في ساعات الخطر وفي حياتك العنيفة. أردت أن أراك عن كثب، أن أرى ذلك البطل الذي يتحدثون عنه في هومبر بدلا من ذلك. إن كل ما أجده هو الثلج والبرد والوحشية. لقد حذرتك مما سوف تكون عليه حياة البحر يا آني، وكنت أقول لك إن من يذهب إلى صيد الحيتان ليس كمن يذهب إلى حفلة الشاي للسيدات، ومن الأفضل لك البقاء في البيت حيث تتوافر لك كل وسائل راحتك الرائعة. لكنك يا آني كنت جدا مصرة على المجيء. أعلم أنها ليست غلطتك يا جديد، لم أكن أصدقه، لعلي كنت أحلم بحياة المغامرات التي ترددها كتب الروايات، وكنت أعتقد أنك أحد أولئك الأبطال المغامرين الذين كنت أقرأ عنه. آني، لقد بذلت قصارى جهدي لأجعل إقامتك هنا ميسرة ومريحة بقدر الإمكان. إنني بعثت في شرائع هذا القصر من المدينة لأجلك، معتقدا أنه قد يكون في العزف علي، ما يواسيك عندما تبدو الحياة هنا رخيمة ومملة. أجل، قد كنت في منتهى الطيبة يا جدي، أعلم ذلك. أرجوك يا آني، أرجوك لا تعودي إلى النظر من النافذة، أرجوك. أستطيع أن أحتمل أن أبقى محاصرة بهذه الحيطان كالسجينة. لا لا لا آني آني آني، لماذا تبكين يا آني؟ كفي عن البكاء يا آني أرجوك. ثابت، خذني من هنا يا ثابت، إذا لم أخرج من هنا من هذه السفينة المريعة فسأجن. خذني إلى البيت يا ثابت. آني، لقد توقف عقلي عن التفكير، أحس كما لو كان البرد والسكون يكتماني على عقلي. آني أنا خائفة، خذني إلى البيت، خذني إلى البيت. آني، الأفضل أن تذهبي إلى فراشك يا آني، فلست في حالتك الطبيعية، حرارتك مرتفعة، نظراتك غريبة. آني، أنا لم أرك من قبل على هذه الحالة. آني آني، النفس والبرد والسكون من شأنها أن تجعل أي شخص يبدو في غير حالته الطبيعية. آني، بخلال شهر أو اثنين أو ثلاثة شهور على الأكثر، مع الشيء من الحظ الطيب، سأملأ هذه السفينة بالزيت وأحملها بما تقوي على حمله، ثم نتوجه بها عائدين إلى بيتنا. لكن لا يمكننا أن ننتظر حتى يتم ذلك. أنا لا يمكنني الانتظار، أريد العودة إلى البيت، ولن ينتظر اللجان، فهم يريدون العودة إلى ديارهم. إنها لقسوة، إنها لوحشية منك أن تمنعهم، يجب أن تقلع عائدا، ولا حق لك في موقفك. ولقد ذابت السلوك في الجنوب، فإذا كان بين جوانبك قلب فعليك أن تطفل رجعا. لا أستطيع يا آني. لما لا تستطيع؟ لا يمكن لامرأة أن تقدر عذري حق التقدير، لأنه عذر سخيف يقوم على مجرد العناد. لقد سمعتك تتكلم عنه مع مساعدك، أنت تخشى أن يسخر منك سائر الربابلة لأنك لم تعد بصيد دفن، وتريد أن تحافظ على سمعتك السخيفة، ولو اقتضى كذلك أن تعذب الرجال وتهلكهم جوعا وتقودني أنا إلى الجنون. ليس الأمر على النحو الذي تتصورينه يا آني. أولئك الربابلة لا يكثرون أبدا على السخرية مني. آني، ليس الذي يهمني على الأغلب ما قد يقوله أي أحد عني، ولكن ألا تفهمين يا آني؟ لقد فعلت ذلك بنجاح على الدوام منذ أول رحلة لي كربان، وكنت أعود دائما، وقد امتلأت سفينتي بالصيد، وليس من اللائق ألا يحدث ذلك الآن. هذا هو الشعور يا آني، لقد كنت على الدوام أبرز ربان في صيد الحيتان في فونفورت. ألا تدركين مقصدي يا آني؟ آني، ماذا كنت تقول؟ الأفضل أن تعودي إلى حجرتك يا آني. ديفيد، هيا آني، هيا هيا، عودي إلى حجرتك فأنت على غير ما يراهم. ديفيد، ألا تقفل رجعا؟ أرجوك. لا أستطيع يا آني، لا أستطيع. لم يحني الوقت بعد. إنك لا تفهمين ماذا أقصد. يجب أن أحصل على الزيت. لقد كان الأمر يختلف لو كنت في حاجة إلى المال، ولكنك لست في حاجة إليه، فإن لديك أكثر من الكفاية. إنني لا أفكر في المال. هل تعتقدين أنني من الوضاعة إلى هذا الحد؟ لا، لا أعرف، لا يمكنني أن أفهم. أود أن أعود إلى الوطن، إلى بيتي مرة أخرى، وأن أرى مطبخي من جديد، وأن أسمع صوت امرأة تتحدث إلي، وأكون قادرة على التحدث إليها بدون. سنتان مضتا كما لو كانت دورا. أشعر كما لو كنت ميتة ولن أعود إلى الحياة أبدا. آني، من الأفضل أن تذهبي إلى فراشك يا آني، فأنت مريضة. لقد كنت أشعر بالوحدة عندما كنت ترحل، وكنت أنزل إلى الشاطئ، وبخاصة عندما كانت الريح تعصف والأمواج شديدة تسحب إلى البر بسرعة، وكان يحملني ذلك على أن أحلو بالحياة الحرة الجميلة التي لابد أنك كنت تحيا. كنت أحب البحر في ذلك الوقت، ولكن الآن لا أريد أن أرى البحر مرة أخرى في حياتي. لا أريد. لا، إنه ليس المكان الملائم لامرأة على أي حال، هذا مؤكد. لقد كنت أحمق عندما اصطحبتك معي. ديفيد، كم من الوقت أحتاجه للوصول إلى البر؟ أو بدأنا الآن؟ حوالي شهرين على ما أعتقد، يعني لو كانت الظروف مواتية. يونيا أغسطس، سيكون وصولنا في أغسطس، في النصف الأخير من أغسطس، أليس كذلك؟ أتذكر يا ديفيد أن قد تم عقد قرارنا في 25 من أغسطس، ألا تذكر ذلك؟ كيف لا أذكر؟ إن ذاكرتي تفر مني هنا بين السلوك. قد مضى على تلك الذكرى زمن طويل. نحن في يونيو الآن، سوف يزدهر السوسن في حديقتنا، وخبر عن الورد المتسلقة على التكايبة إلى جانب البيت تتفتح الآن. آني، ادخلي حجرتك واستريحي. آني، لقد بكيت كثيرا ولن يغير ذلك من الأمر شيئا. هيا جامد، إنك تحبني يا ديفيد، أليس كذلك؟ إنك تحبني. أحبني؟ ولماذا تسألينني مثل هذا السؤال يا آني؟ ولكنك تحبني، أليس كذلك يا ديفيد؟ خبرني إنك تحبني، خبرني، تحبني. أنا زوجك يا آني، وأنت زوجتي. هل يمكن أن يكون بيننا سوى الحب بعد هذه السنين كلها؟ فأنت تحبني؟ قل لي ذلك. أحبك يا علي. كنت أود أحيانا أن يكون لنا طفل، ولقد كنت دائما زوجة صالحة لك. ألم أكن يا ديفيد؟ لم يكن لرجل زوجة أفضل منك يا أنا. ولم أطالبك أبدا بالكثير، أليس كذلك يا ديفيد؟ أليس كذلك؟ أنت تعلمين أنني أيسر لك كل ما في وسعي يا أنا. إذن افعل هذه المرة، افعل هذه المرة بالله من أجلي، خذني إلى بيتي، إن هذه الحياة تقتلني قسوتها وبرزها ورعبها. سأكمل، أكاد أحس بالخطر، أكاد أسمع السكون من حولي يهددني يوما بعد يوم. كل يوم قاتب مثل سابقه، لا أقوى على تحمل ذلك. سأكمل، أنا متأكدة من ذلك. خذني إلى البيت، كنت تحبني كما تقول. أنا خائفة، حق السماء، خذني إلى البيت، خذني إلى البيت. أني سأفعل ذلك، سأفعل ذلك أني من أجل ديفيد. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا على ذلك يا ديفيد. ديفيد ديفيد ديفيد حسنا يا أني، سأعود. مستر كيني، مستر كيني، السلوك تتكسر بالشمال يا سيدي، هناك ممر مائي عبر الجليد وقد ظهر الماء على حد قول المراقب. ممر من الماء في الشمال؟ أجل يا سيدي أجل. إذا هي السفينة للصيد وسنقودها إلى الشمال. سمع طاعة يا سيدي. هل سيشتغل رجال طواعية؟ هل سنغرهم من العمل قصرا؟ سيشتغلون باختيارهم، فقد ملأت قلوبهم خوفا يا سيدي، وهم في وداعة الحملان الآن. إذا قدهم وليعملوا طول الوقت. هيا الحسام في الجانب الآخر من هذا الجليد وسنمسك بها. أجل أجل يا سيدي أجل. فلتبدأ المحركات جميعا بأقصى سرعتها. وأنا الذي كنت سأغفل راجعا ككلب ذليل. أيها المرأة، لا حق لك في أن تتدخلي في شؤون الرجال وتضعفي هممهم. لا يمكنك إدراك مشاعري. علي أن أبرهن على أنني زوج تفخرين به. يجب أن أحصل على سيف. أقول لك ديفيد، ألم تعود إلى الوطن ديفيد؟ أني لست على غرام. هيا اذهبي وارقدي قليلا لتستريحي. هيا يجب ان اصعد الى ظهر السفينه. ديفيد تغني يا فعلا. هاني هل تعرفينني؟ حيتان يا سيدي، قطيع كبير منها على بعد 5 أميال على يمين السفينة من النوع الكبير. هل أنت تبدو القارب؟ أجل يا سيدي أنا قادم معك. أجل يا سيدي، ستحصل الآن على ما فيه كفايتك من الزيت. ستحصل على الزيت يا سيدي. استعدوا جميعا، عرفتني. أنا أعرف أنك تحاولين خداع يعني، أنت لم تفقدي صوابك. أما تراك فقدتي فعلا. أنا سأحصل على الزيت بما فيه كفاية أول، وبعد شهر قصير نقفل راجعين إلى بيتنا. لا يمكنني أن أعود الآن. آني أنت تفهمين أليس كذلك؟ يجب أن أحصل على الزيت. لست مجنونة، لست مجنونة. شيء جاهز يا سيدي. يا جاهز. آني آني القادم أنت يا سيدي. أجل أنا قادم. استمعتم إلى مسرحية من فصل واحد بعنوان زيت الحيتان للكاتب الأمريكي أوجين أونيل، ترجمة نعيم عطية. اشترك في تصوير الشخصيات عمر الحريري كابتن كيني، إحسان الألعاوي ميسيس كيني، أحمد راضي مستر سلوكم، عبد العزيز فرشد السفرجي، سعيد خليل البحار جو، عبد الرحمن أبو زهرة الصبي بن. مسرحية زيت الحيتان من إخراج محمود مرسي.